أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر وفيه شرح كتاب الرضاع من زاد المستقنع. لا بعض الناس غير مستقيم بدينه، لكن لا يمكن أن يجرى على محارمه، وعندما يغوى على المحارم أكثر من لسان المتدين مستقيم. هذا شيء مشاهد، يعني يجد الناس مثلا عندهم تهام في الدين، في الصلاة، في شرب الدخان، في شرب المسكر، لكن عندما تحادثهم في الغيرة يكون من أشد الناس. فهذه المسألة يختلف فيها الدين عن الغيرة. نعم كفاش. طيب لو حلبت امرأة لبن وأعطته لأخرى حتى تسقيه ابنها فأسقته ابن آخر، هذا السؤال يقول هذه المرأة حلبت لبنها وقالت للمرأة هذا لولد فلانة، هذا السؤال. وأعطته آخر، أرأيت لو أعطته إناء فيه طعاما وقال خذ هذا السؤال أعطيه فلان وراح أعطته آخر، يحل ما يحل؟ أسألك هل يحل ما يحل؟ نعم يجب أن نرجعه من ذكر. هل مثلها أن بمثل تأثير اللبن فهو مؤثر حتى وإن كان لا يحل إعطاه الطفل الآخر، لكنه مؤثر. ولذلك لو سرقت امرأة لبن امرأة وأسقطه طفلها صار مؤثر. هنا بغير اختيار الأولى. نعم ولو غير اختيار، لا هي قد اختارت إلغاء اللبن لكن اختارت شخصا آخر. نعم الله إذا رضعت من حديث العلم من نعم ولم ترضع لا يجعل المسلم نصر أمه شيء ماشي أمه أين بلد كيف تخطأ عليك هذا؟ كيف يخطأ عليك أن هذه العلمة تكون أمه لك؟ نعم ما رضع من أمه شيء بس العلمة هي بس رضع من العلمة هذا يبقى إلى سر يا أمي يا أمي ماذا تقول في هذا السؤال؟ يعني يريد أن تكون العزة أم من الأرض إلا كان الشاء ويقوم لا إرادة لو رضع من الشاء كان تكون أمة وتروح ألف مرة كيف العزة؟ إيش؟ أم التي ولدت أم التي ولدت منها يقول ما رضع منها؟ هي ما رضع منها رضع من يوم من خلال بعض مرات من هذه العلبة تضم صوتك على صوته اليوم بشي صفومة أمه شيخ نجابته ما ترى من لبنها فراش تضمها ايش كان الحين يقول أمه التي ولدته ولن يرضع منها هل تأخذ أمه من الرضاع تقول العلبة يعني أمه التي ولدته ولن ترضعه يقول هل تقول أمه أمه من هذا الدرجة لكن ما أظن يريد هذا لأنه لا يخفى على أبن واحد أن أمه التي ولدت هي أمه سواء أضعفه أو لم تضع. انتهى الوقت. انتهى وليد إذا المسلمة رضعت وليد ولا عدنان عدنان نعم إذا المسلمة رضعت ولد كفار أن يكون ولد لها؟ هذا لا يحتفل لما وفق انتهى الوقت. ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرم ومن حرمت عليه بنتها

على إدراس المسائل، وإن لم يكن ذلك واقعا أو يقع قليلا، فمن يتصور أن إنسانا يتزوج طفلة لها سنة ترضى ثم تأتي المقادير وتجد هذه الطفلة نعم وتجد ثدي أخته مفتوحا؟ الغالب أن المرأة إذا نامت إيش تكشف الثدي؟ لا، لكن مع ذلك جاء في المقادير جاء أمر وهذه الطفلة وجدت الثدي مفتوحا أو لعبثت بالسوق حتى انفتح الثدي ورضعت، ثم الرضاع يحتاج إلى عدد كم؟ 5 رضاعات. فيقال هذه الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع 5 أيام، خلاص تم النصاب. نعم أسئلة 5 دقائق. نعم كسر. هل يحب الصلاة يقطع اللبن؟ لا، إلا إذا تزوجت وحملت من الثاني. ما دام فيها اللبن من الأول فهو أب الرابع والثاني زوج أم. نعم. نعم. ايش؟ نعم. إذا كان اللبن منه صارت الطفلة رضعت من تله وانفسخ نكاحها ونكاح المرضع. نعم. ها؟ رضعت مين؟ كيف؟ الرضاعة من المحارم؟ يعني من الصغير يرضع نفسه. ها؟ يعني صغر الصغير يرضع نفسه. لا بأس، فيكون ابنا لها من الرضاع ويكون أخا لها. نعم. الرجل نعم نعم نعم لا الكبيرة إلا إذا كان اللبن للزوج، فإنها إذا أرضعت الكبيرة الطفلة صارت الطفلة بنتا له فانفسخ نكاحها. أشكل علي يا شيخ يعني عدم الدخول في الكبيرة. نعم، لأنه ما دخل عليها، واللبن من غيره، اللبن من غيره، يعني قد تزوج امرأة متزوجة من قبل وفيها لبن ولم يدخل بها فأرضعت الصغيرة. واضح ولا لا؟ حجب يا أخي من مقام التعلم. نعم. إذا ادعت امرأة أنها أرضعت رجل من محارمه ولم يكن البين على ذلك وإنها مستهرة أنها تريد الشراء لذلك، هل عليها تقييم البينة؟ هذه ستأتينا بكلام المؤلف غدا إن شاء الله يتبين الحكم.

لا يلزم المريض ان يتداوى. نعم. واذا توقف تناول الدواء على انقاذ حياه المريض او حياه عضو من اعضائه هل يلزم تناوله؟ هذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول اذا تيقنا نفعه او تيقن او غلب على ظننا وجع. وهذا يمكن في ذكر عضو يخشى من انتشار المرض منه، هذا صحيح. لكن في الاشياء الاخرى ما تتيقن، حتى لو قلت من هذا الدواء جرت العاده بان الناس يشفون منه فقد يشفى منه مريض ولا يشفى منه مريض اخر، فكيف نوجب على الانسان ما لا يدرى عن عاقبته؟ اما اذا كان يقينا ينفع كما قلت لك، احيانا تكون مثلا في اكله في اصبع من الاصابع ويقول الطب لا بد من قطع واذا قطع انقطع المرض، فهنا نقول بالوجود في شيء يسمى ذات الجنب. ذات الجنب تعرفونه؟ ها؟ لا. ذات الجنب هو عبارة عن أن الأبهئة تلتصق بالأضلاع، وإذا تلتصقت لم تتمكن من جذب الهواء ودفعه. إن أراد الله بها المريض الشفاء شفاه عز وجل، وإلا هلك، يعني هو من الأمراض المخوفة. فيه له دواء، له دواء نافع جدا وهو الكلب. الكلب سبحان الله ما يرفع الرجل يده من الكلب إلا وقد تنفس المرض. هذا يقول يمكن أقول بالوجود. نعم. من القواعد المعروفة أن كل الصلاة شرائع. أن كل الصلاة شرائع فيها الاجتماع يجهر فيها بالقراءة. نعم. هل يستثنى من هذا الصلاة في الجنائز؟ لا، الجنائز أصلا ما فيها جهر، لا في الليل ولا في النهار. فاتحة. لا ولا فاتحة، ما يشهر فيها. حريه تكون مستثنى شيء. صلاه الجنازه صلاه سريه ما فيها شهر، ما فيها شهر اصلا، لكن يشهر بها ابن عباس رضي الله عنه من التعليم فقط، ولهذا قال يعلم انها سنه، والا في الاصل انها سريه ليلا ونهارا. نعم. نعم. أنت أنتظركم الله. إذا جاءت المرأة إلى من إنسان وخارجه وخارج لأنها أربعة والأم تقول هي أربعة هي ثقة التي قالت أنها أربعة؟ ثقة. بل إذا اجتمع ناقل ومفتت من يقدم؟ أجل. قدم الناقل. الناقل عن الأرض. إيش الناقل عن الأرض؟ مثبت ناقل من يقدم؟ قدم المثبت، يعني المثبت معه زيادة علم. فالأم تقول مع أربعة وهي تقول أربعة وهي ثقة، نقول ما نحكم بشهادتها، لأن قد تأتي والأم غائبة كما تكره وترضى، وقد ترضى في حضور الأم وسنة الأم. فالمهم متى ثبت بشهادة امرأة موثوقة، متى ثبت غطاء المحرم وهو خمس رضعات في الحولين أو في أو قبل الفطام على القول الثاني ثبت الحكم. نعم. يا شيخ بارك الله فيك، إذا قال يعني الناس يعني لأهل طفل أنهم إذا قال أناس لأهل طفل أنهم أرضعوه خمسا أو أربعا شكوا في ذلك، ألا يقبل الاحتياط أنه مرضى؟ لا، الأثر حلم فلا التحليم من جل الوقت.